لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في باب الكفاءة، قال: سادسا، السلامة من العيوب. وقد اعتبر أصحاب الشافعي فيما ذكره ابن مصر عن مالك السلامة من العيوب من شروط الكفاءة. طبعا العبارة فيها خلل. تمام كده. وقد اعتبر أصحاب الشافعي وفيما ذكره ابن نصر عن مالك السلامة من العيوب من شروط الكفاءة، فمن به عيب مثبت للفسخ ليس كفؤا للسليمة منه، فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده، اللي هو العنة والجب، كن عنين، مجبوب، مقطوع الذكر، الجذام، الجنون. يقول: فإن لم يكن مثبتا للفسخ عنده وكان منفرا كالعمى والقطع وتشويه الخلقة، فوجهان: واختيار الروياني أن صاحبه ليس بكفء، ولم يعتبرها الأحناف ولا الحنابلة. احنا دايما نقول الكفاءة من، يعني ايه معنى اعتبارها؟ اذا تزوجت المرأة من غير موافقة بعض أوليائها، فلمن يعترض أن يفسخ هذا العقد؟ يقول: ليس كفؤا له. ولكن الكلام على أنها إذا كانت راضية، فلا يحق اللي هيقول ليست معتبرة الكفاءة في العيوب، ليست استلامة من العيوب ليست معتبرة، يوم يقول ان الكفاءة ايه، انه ليس من حق الاولياء ان يعترضوا، وان الزواج يبقى صحيح ولا يبطل ذلك الزواج لانها راضية. هي اللي راضية بواحد اعمى، هي اللي راضية بواحد عنين لمصلحة، يعني هي لها واحد مثلا واحدة كبيرة حتى تزوج وليس لها رغبة في الرجال انما تريد السكن مثلا. فده معنى الكفاءة عشان نبقى فاهمين الموضوع ده. اللي بيوجب اللي بيثبت الفسخ يعني لو لم تطلع عليه المرأة، يعني إذا تبين أنه مجبوب وكتير ما تعرفش من حقها أن تفسخ العقد. لكن هنا في الكفاءة مش في قضية أن المرأة تفسخ ولا تفسخش، الأولياء يفسخ ولا ما يفسخوش، لهم الحق في ذلك. قال وفي المغني: أما السلامة من العيوب فليس من شروط الكفاءة، فإنه لا خلاف في أنه لا يبطل النكاح بعدمه، ولكنها تثبت الخيار للمرأة دون الأولياء، لأن ضرره مختص بها، ولوليها منعها من نكاح المجذوم والأبرص والمجنون. بيقول لوليها منعها، له أن يمنعها عشان الحاجات اللي تثبت الفسخ واللي بيقولوا ضررها متعدي. يقول ايه المصلحة اللي في العنين؟ تلاقي سكن، تلاقي نفقة، ترغب في ميراث محتمل، عندك كتير خالص، يعني مصالح كتيرة. شفت انت بقى الكفاءة في اي حد يعتبر السن؟ طب ببص فيه واسمعه، مش جيك تسأل وخلاص. طب احنا شفنا في اللي فات ده حد اعتبر السن ولا الامر ده من امور الاختيار؟ يعني ايه الاختيار؟ يعني النصيحة، يعني نقول له انها صغيرة، وليس ذلك بكفاءة ايه معتبرة عند أحد. إحنا الكمال اللي إحنا أشرنا إليها الكفاءات المعتبرة، قلنا الدين، الحرية، النسب، المهنة، اليسار، المال، وإيه ثاني؟ السلامة والعيوب. وليس في ذلك كما ذكرنا انخفاض السن أو ارتفاع السن. ناس ممكن تقلب الدنيا طبعا على حاجة زي كده، ازاي تتجوز حد أكبر منك؟ طب هي عايز تتجوزه، انتوا ايه دخلكم في الموضوع؟ ازاي تتجوز واحد اصغر منك او العكس بقى؟ الفرق كبير في السن، 15 سنه كتير. مثل هذه الامور لابد تظل في دائره النصح، دائره اختيار الافضل، وليس دائره المنع. قال: في من تعتبر الكفاءه في الزواج معتبره في الزوج دون الزوجه، اي ان الرجل هو الذي يشترط فيه ان يكون كفوا للمراه ومماثلا لها، ولا يشترط أن تكون المرأة كفؤا للرجل. إذا كانت هي أقل منه فما فيش مشكلة، الأمر ده أولياءها ما لهمش يعترضوا، ما يقولهاش ده أنت جايبة واحد ابن ناس أغنية أوي هيتكبروا عليك مثلا. في ناس كده ترفض، يقول له واحدة مثلا مش متعلمة وجاي واحد واخد واحد دكتور، يقول لها إزاي تقبلي ده؟ مش ما فيش متكمش متكفئين. ده في الزمن بتاعنا يعني، احنا اتفقنا اصلا ان الاعتبار بالايه؟ بالحرية والايه؟ والدين. ترى الاحناف ان الكفاءة من جانب الزوجة معتبرة في حالتين: الاولى فيما اذا وكل الرجل عنه من يزوجه امرأة غير معينة، فانه يشترط لنفاذ تزويج الوكيل على الموكل ان يزوجه ممن تكافئه كما تقدم في الوكالة. هو الاشتراط ده في الحقيقة مرده إلى اشتراط عرفي، ما يجيبلوش واحدة مشوهة ويقول له أنا جوزتها لك، لأنه معلوم أنه هو ينبغي أن يزوجه من تكون مقبولة في الصفات المختلفة. يقول: فيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأبي الذي لم يعرف بسوء الاختيار. هو مين بيصحح تزويج غير الأب للصغيرة؟ سؤال تاني: من الذي من العلماء يصحح تزويج غير الأب والجد للصغيرة؟ الأحناف. ويشترط لها ايه؟ وانتوا بتسمعوا الدرس وخلاص ولا ايه؟ لا ترضى، ما هي مش صغيرة. امتى؟ ايوه كده، اذا بلغت يجعلون لها الخيار. الراجح ان هم ما يجوزوهاش، لا يزوج الصغيرة إلا الأب والجد، وليس لها الخيار. يقول: فيما إذا كان الولي الذي زوج الصغيرة غير الأبي الذي لم يعرف بسوء الاختيار، يعني هما بيشترطوا أن يكون اللي هيزوجها واحد معروف بحسن الاختيار أو لم يعرف بسوء الاختيار، وهيدوها الخيار برضه. يقول: فإنه يشترط لصحة التزويج أن تكون الزوجة كفؤا له احتياطا لمصلحته. يبقى دي الصغير فعلا الذي زوج الصغير. قال: ودليل ذلك اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت عنده جارية فعلمها واحسن تعليمها واحسن اليها ثم اعتقها وتزوجها فله اجران، رواه البخاري ومسلم. يبقى هي مولاه، كانت امة مملوكة وهو حر شريف قرشي، الرسول صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل مهرها نفسها واصدقها نفسها وكانت مملوكة. ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم لا مكافئ له في منزلته، وقد تزوج من أحياء العرب، وتزوج من صفية بنت حيي وكانت يهودية وأسلمت. ثالثا أن الزوجة الرفيعة المنزلة هي التي تعير هي وأولياؤها عادة إذا تزوجت من غير الكفؤ، أما الزوج الشريف فلا يعير إذا كانت زوجته خسيسة ودونه منزلة. اتفقنا أصلا حكاية خسيسة دي ليست لها اعتبار إلا في الإيه؟ في الدين، وكما ذكرنا حرية. قال: الكفاءة حق للمرأة والأولياء. يرى جمهور الفقهاء أن الكفاءة حق للمرأة والأولياء، فلا يجوز للولي أن يزوج المرأة من غير كفؤ إلا برضاها ورضا سائر الأولياء، بل لا يجوز أن يزوجها ولو بكفء إلا برضا. نحن لا نقول بولاية الإجبار التي يقول بها الشافعية أنها للأبي على البنت البالغة الرشيدة، وكذا الجد عنده. نقول: لا تزوج امرأة بكرا أو ثيبا إلا برضاها. فبالأولى بقى قضية الإيه؟ إن الكفاءة حق لها. يقول: إلا برضاها ورضا سائر الأولياء. هي دي الفرق بقى. إذا زوجت المرأة من غير كفؤ برضا بغير رضاها وغير رضا الأولياء، فقيل إن الزواج باطل، وقيل إنه صحيح ويثبت فيه الخيار. هذا عند الشافعية، ورأي الأحناف مبين في الولاية. يعني هي وليت نفسها يعني عندهم. قال: لأن تزويجها بغير الكفؤ فيه إلحاق عار بهم، فلم يجز من غير رضاهم جميعا، يبقى كل العصبة. فإذا رضيت ورضي أولياؤها جاز تزويجها، لأن المنع لحقهم، فإذا رضوا زال المنع. وقال الشافعية: هي لمن له الولاية في الحال. يعني ما بيدوروش على الأقارب الأبعدين. يعني لو الأب اللي زوج إخواتها ما لهمش يعترضوا، وعمامها لهمش يعترضوا، وجدها ما لهمش يعترض، طالما هي رضيت ووليها قد رضي. وقال أحمد في رواية: هي حق لجميع الأولياء قريبهم وبعيدهم، فمن لم يرضى منهم فله الفسخ. وفي رواية عن أحمد أنها حق الله، فلو رضي الأولياء والزوجة بإسقاط الكفاءة لا يصح رضاهم. ده أبعد المذاهب عن الحق. يعني الزواج يبقى باطل عشان واحد على مذهبهم ان واحد فقير يتجوز واحدة غنية وكله راضي؟ ده كلام في منتهى العجب. من أين يؤتى بدليل على ذلك؟ أو واحدة شريفة اتجوزت واحد من الموالي من لا يعرف له نسب، ورجل فاضل وصالح، يبقى الحق لله باطل؟ ده القول ده من أبطل الباطل. يقول: ولكن هذه الرواية مبنية على أن الكفاءة في الدين لا غير، كما جاء في إحدى الروايات عنه، وده الصحيح طبعا. بس برضو المسألة دي، هل الزواج زواج التقية من فاسق يكون باطلا لحق الله عز وجل، أم أن ذلك يرد إلى خيار الأولياء وخيار المرأة؟ صحيح هو صحيح موقوف، لو اعترض معترض فله إبطال ذلك العقد، زي ما قلنا في الفسق. أما في أمر أصل الإسلام ما فيهوش منازعة، الزواج باطل قولا واحدا. يعني لو قلنا واحد تاجر مخدرات، مدمن مخدرات، هي راحت اتجوزته قالت لهم أنا راضية بيه على الوضع ده، أوليائها القريبين والأبعدين من حقهم إيه؟ يفسخوا، لأن ممكن أبوها تاجر مخدرات وده صاحبه. أول واحد بعيد قريب يعترض يفسخ العقد. لا، كلهم من أولياء، الأولياء اللي ممكن يبقوا أولياء في أي وقت من الأوقات اللي هم العصبات. وقت اعتبارها إنما يعتبر ولود الكفاءة عند إنشاء العقد، فإذا تخلف وصف من أوصافها بعد العقد فإن ذلك لا يضر. كان غني وافتقر، ما تجيش تقول له اتطلق دلوقتي، طالما يجيب لها النفقه بتاعتها خلاص. كان تقي وانزلق الى المخدرات، الى الخمر، الى الفواحش، الزواج ما زال قائما. يقول: ولا يغير من الواقع شيء، ولا يؤثر في عقد الزواج، لان شروط الزواج إنما تعتبر عند العقد. فإذا كان الزوج صاحب حرفة شريفة، أو كان قادرا على الإنفاق، أو كان صالحا، ثم تغيرت الظروف فاحترف مهنة دنيئة أو عجز عن الإنفاق أو فسق عن أمر ربه بعد الزواج، فإن العقد باق على ما هو عليه. قد قدمنا أن المهنة واليسار ليس معتبرا في الكفاءة، وأما العجز عن النفقة بنفقتها هي فمن حقها أن تصبر ومن حقها أن تطلب الطلاق لعدم النفقة، لأن ذلك يضرها، والضرر مرفوع والضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار، فامتناعه عن النفقة ولو عجزا يعطيها حق أن تبحث عن آخر ينفق عليه. عايزة تصبر مع الفقر وتجوع معه جزاها الله خير، ربنا يبارك فيها. لا تلق للضرر، وكما قال أبو هريرة والمرأة تقول أنفق علي أو طلقني. فسق عن أمر ربي وهو فسق. ها؟ احنا قلنا العقد باطل عم باق، فالعقد باق على ما هو عليه. يعني أي واحد يرتكب كبيرة ينفسخ نكاحه؟ هو كبيرة شرب خمرة، بقول لك اهو شرب حشيش، هي بقى عايزة متضررة خشية على دينها ترفع طلاق للضرر، لكن انا بتكلم العقد مش هينفسخ بمجرد ارتكاب كبيرة. الناس كلها اول ما يرتكب ذنب كبيرة يروح جاي الطلاق فانتهى، يعني اقصد العقد فسد. يقول فان الدهر قلب او قلب دهر قلب، والانسان لا يقوم على لا يدوم على حال واحده، وعلى المراه ان تقبل الواقع وتصبر وتتقي، فان ذلك من عزم الامور. الكلام ده نقوله في المهنه وفي اليسار، لان دي مش كفاءه معتبره. اما في الفسق ترك الصلاه مثلا ونحو ذلك، فهذا الامر يرد الى يعني شانها، هل لها يعني هل يعني تستطيع الصبر وتامن على دينها ان يعني الا يعني ان تقع تامن وان تقع في الفتنه. فنعم يمكن ان تصبر، ربما يكون ليس لها من ينفق عليها، او انها طلقت طردها من المسكن هي واولادها، ومعلوم انه لا يجبره احد على النفقه فتتضرر، فربما نأمرها بالصبر، خلافا لمن يكفر ترك الصلاة، فإنه يقول أن العقد ينفسخ بمجرد الترك، أعني من يكفره دون عرض على الإمام. سب الدين رد عن الإسلام، ينفسخ النكاح بمجرد سب الدين، ولا يعني تحل له حتى يرجع إلى الإسلام. إذا رجع إلى الإسلام رجعت، ولم يعد ذلك طلاقا، ينطق الشهادتين ويتوب من سب الدين. فترة العدة من ساعة ما سب تبقى في فترة عدة، حتى إما أن يتوب خلالها، وإما بعد العدة يحتاج إلى عقد جديد. روح بلغهم. طب روح بلغهم. إذا ما تمشي إلى الله عز وجل يبقى هيبقى راجل كافر. تتخضوش من الموضوع عشان آثاره الجانبية، لأن آثاره هترتب عليها. في بلاد بيسبوا ربنا، واللي ما فيهاش خلاف في كفره وكفر من لم يكفره، والآثار دي هتبقى مترتبة برضه. رجع إذا رجع أثناء فترة العدة فقد رجعت امرأته مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجدد العقد لمن أسلمت زوجته قبله وأسلم بعدها طالما كان في العدة. لا ما تحسبش طلاق. آه عايز ايه؟ لا اقصد الفسخ، يعني مش محتاج انفسخ بس قابل للرد، رد النبي صلى الله عليه وسلم زينب على ابن ابي العاص بالنكاح الاول لما اسلم. لا عدتها ثلاث حيضات ماشي كده، وعلى قول تاني انها حيضة واحدة بالضبط كده. وفي قول تاني بيرجحه ابن القيم ان ارادت ان تنتظره ولو سنوات تعود له بنفس العقد، لكن الصحيح ان هو طالما انه قلنا بانفساخه وانتهاء العدة هذا الذي حلت به للازواج، يبقى ازاي هقول من حقها تخليه معلق وهو منتهي. بعد ست سنين، بس ست سنين من ايه؟ من قدومها المدينة بعد بدر، يعني حديث زينب بنت ابي العاص بعد ست سنين من قدومها بعد غزوة بدر، لان هو كان اسير وارسلت قلادة خديجة فرق لها النبي عليه الصلاة والسلام عشان تفادي زوجها، اذا كانت لسه العلاقة الزوجية قائمة لغاية غزوة بدر. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم اطلقه لها واشترط عليه ان يرسل بها بس كده، وهو اسلم في فتح مكه. بس في الحقيقه الرابطه الزوجيه ظلت موجوده. ليه؟ لان قول الله عز وجل لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن نزلت بعد الحديبيه، يعني قبل الفتح ربما باقل من سنه وعده اشهر، مش عارفين بالضبط تاريخ نزولها. فهو ستة أشهر من المفارقة، ست سنين من المفارقة، لكن دي ممكن تطول لو طلت العدة لمرض، الحيضات بتيجي متأخر وبالتالي فيمكن أن تطول العدة لسبب ذلك عدة أشهر، لأنه ممكن تكون سنة سبع والفتح سنة ثمان. قال الحقوق الزوجية إذا وقع العقد صحيحا نافذا ترتبت عليه آثاره ووجبت بمقتضاه الحقوق الزوجية، وهذه الحقوق ثلاثة أقسام، منها حقوق واجبة للزوجة على زوجها، ومنها حقوق واجبة للزوج على زوجته، ومنها حقوق مشتركة بينهما. وقيام كل من الزوجين بواجبه والاضطلاع بمسؤولياته هو الذي يوفر أسباب الاطمئنان والهدوء النفسي، وبذلك تتم السعادة الزوجية. وفيما يلي تفصيل وبيان وبيان بعض هذه الحقوق. الحقوق المشتركة بين الزوجين. الحقوق المشتركة بين الزوجين هي حل العشرة الزوجية. العشرة الزوجية مقصود بها الجماع، الاستمتاع، واستمتاع كل من الزوجين بالآخر، وهذا الحل مشترك بينهما، فيحل للزوج من زوجته ما يحل لها منه، وهذا الاستمتاع حق للزوجين ولا يحصل إلا بمشاركتهما معا، لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما. مسألة بقى أن يكون واحد ما حصلوش المتعة، مش ده المقصود، المقصود الفعل. نفترض ان هو لسبب او لاخر لم يحدث له ايه التمتع باللذوذ اللذه، لكن الفعل نفسه اللي هو الجماع لابد له من طرفين. قال حرمه المصاهره، اي ان الزوجه تحرم على اباء الزوج واجداده وابنائه وفروع ابنائه وبناته، المفروض بقى ابنائه وفروع ابنائه هم احفاده يعني، كما يحرم هو على أمهاتها وبناتها وفروع أبنائها وبناتها. الثالث ثبوت التوارث بينهما بمجرد إتمام العقد، فإذا مات أحدهما بعد إتمام العقد ورثه الآخر ولو لم يتم الدخول، لأن كل منهما إيه زوج. طب إيه اللي أرأيكم في الاتفاقات اللي بتتم بقى في زماننا؟ يتجوزوا واشترطوا على الراجل الكبير اللي مراته ماتت عايز تتجوز تتفق معاه ما فيش ميراث، شرط باطل قطعا، او يشترطوا كل واحد منا ما يورثش الثاني، عايزين يتجوزوا جوازه كده وكل واحد يحافظ على الفلوس للعيال لعياله، هي غنيه وهو غني بس ايه كل واحد عايز يحافظ على ايه الفلوس عياله، لا اعتبار بذلك، شرط يصادم ما في كتاب الله، شرط الله أوثق، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، لا اعتبار بذلك ويقع الإرث. لا يبطل الزواج المشترط في ذلك ولكن يبطل الشرط. قال: ثبوت نسب الولد من الزوج صاحب الفراش، صاحب حق الوطء أو صاحب استعمال الوطء، يعني الوطء المحتمل، يعني عشان لو واحد على سبيل المثال محبوس في بلد تانية ويقينا لم يأتي إلى البلد الذي فيها وجدت حاملا، هو كان العقد موجود والدخول ثبت، لكن لابد من احتمال أن تكون أن يكون فراشة. لو ثبت أنه لا ينجب وولدت حاملا أو أنجبت، فهذا الأمر لابد وأن ينفي هو النسب وليس لمجرد التحاليل الطبية. نعم، في حالات بتبقى أزوسبيرميا، يعني الحملات المائية صفر، وتكون في بعض الخلايا موجودة في الخصية قليلة من الخلايا الجنسية اللي تايهة وسط الخلايا التانية، ويمكن بالحقن المجهري أن يحصل أي حمل. وأنا أعرف وقائع في ذلك، إن العينة تحليل الحيوان المنوي بيطلع صفر، فيش ولا حيوان منوي، السائل المنوي، وبعدين ياخدوا عينة من الخصية يلاقوا بعض الخلايا اللي موجودة، ياخدوها يعملوا لها معالجات ويعملوا تلقيح صناعي ويحصل حمل. ولذلك التحاليل دي لو هي طبعا اللي اصعب من كده، نقول ان يتعمل تحليل خصية ويطلع ما فيش والخلايا دي لم توجد، هو اللي من حقه يقول الامر ده حق له. قال: المعاشرة بالمعروف، الحق الخامس المشترك المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف. كلمة واسعة عظيمة القدر، لأن مش هنتكلم على كل الحقوق اليومية بل في كل ساعة بالتحديد، هيكلمها ازاي، هيضحك كم مرة في الشهر، هتضحك له كم مرة، حتى نظافتها الشخصية هتبقى شكلها ايه، نظافته الشخصية بشكلها ايه، بيتسرح ولا بيتسرحش، الحاجات دي ايه، هبقى نعمل فيها ايه، الحاجات دي كلها تدخل في ايه، نطاق الايه، العشرة بالمعروف. في حاجات الشرع حددها وفي حاجات تركها، حددها مثلا الاستحداد كل 40 مثلا وقص الاظافر، لكن ممكن قص الاظافر اذا طالت خلال 40 الناس بتتفاوت، فمن الممكن بقى تبقى الوساخة مجتمعة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي أحدكم إلى الجمعة ورفغه بين أظفاره أو بين أصابعه. الرفغ ده اللي هو ما يهرش كده يطلع تراب، فلو هو بقى طلع بين كده، فالرسول أنكر عليهم ذلك. بتتفاوت الأحوال، العشرة بالمعروف أوسع ما يعني يكون من الكلمة الطيبة، من التعبير الوجه، من مراعاة النظافة الشخصية، ومراعاة حقوق الطرف الآخر فيما يحب وما يكره. يقول: حتى يسودهما الوئام ويظلهما السلام. قال الله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. ها؟ لا، مستحبات، ولكن إذا نفر منها الطرف الآخر يقع فيها إلزام. قال: الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها، الحقوق الواجبة للزوجة على زوجها منها حقوق مالية وهي المهر والنفقة، وحقوق غير مالية مثل العدل بين الزوجات إذا كان الزوج متزوجا بأكثر من واحدة، ومثل عدم الإضرار بالزوجة، ونذكر تفصيل ذلك فيما يلي. نعم. من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه المهر. قال: من حسن رعاية الإسلام للمرأة واحترامه لها أن أعطاها حقها في التملك، إذ كانت في الجاهلية مهضومة الحق مهيضة الجناح، حتى إن وليها كان يتصرف في خالص مالها لا يدع لها فرصة التملك ولا يمكنها من التصرف، فكان أن رفع الإسلام عنها هذا الإصر وفرض لها المهر وجعله حقا على الزوج لها وليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئا منها إلا في حال الرضا والاختيار. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، أي وآتوا النساء مهورهن عطاء مفروضا، نحلة يعني عطاء مفروضا لا يقابله عوض، لأنه مقابل عوض الإيه؟ البضع أو البضع، مقابل فرجها، مقابل حل الاستمتاع. فإن أعطينا شيئا من المهر بعد ما ملكنا من غير إكراه ولا حياء ولا خديعة فخذوه سائغا لا غصة فيه ولا إثم معه. فإذا أعطت الزوجة شيئا من مالها حياء أو خوفا أو خديعة فلا يحل أخذه، يعني يقعد يشترط عليها عشان تتنازل ويقرفها ويكلفها ما لا تطيق، أو يقول لها لازم تصرفي على البيت، يا إما هقعد أضرب فيك كل يوم ويشتم فيها ويسيء معاملتها. قال الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوجي وأتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. وهذا المهر المفروض للمرأة كما أنه يحقق هذا المعنى فهو يطيب نفس المرأة ويرضيها بقوامة الرجل عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، مع ما يضاف إلى ذلك من توثيق الصلات وإيجاد أسباب المودة والرحمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.